قال المصنف رحمه الله: الفن الأول بعلم الأصول في المعارف العقلية، وفيه 10 أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم، وهي ضربان: تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، كقولنا: الجسم حادث والجسم ليس بقديم. فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. ثم إن الإسناد التصديقي على 5 أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. فالعلم هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو به فاعترض بلزوم الدور. وقيل فيه: العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. والجهل هو الجزم غير المطابق، وقال فيه: جهل مركب. والشك هو احتمال أمرين فأكثر على السواء من غير ترجيح. والظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح. تكميل: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معلم الحجة سمي قضية. أحسنت، ما شاء الله. هذا هو الباب الأول، باب مدارك العلوم. وقبل أن نلج مباحثه نقف مع العنوان، مع قول المصنف رحمه الله: المعارف العقلية. المعارف العقلية. أما الفن فالمقصود به النوع كما هو معروف. المعارف العقلية بالنسبة للمعارف فهي جمع معرفة، مثل مدرسة مدارس، واضح؟ معرفة معارف، ولها إطلاقان مشهوران. الإطلاق الأول للمعرفة تطلق على ما وضع ليدل على معين، وهذا يدرسه الطالب في علم العربية. بالنسبة لإخواننا الذين ختموا معي الألفية، مر معنا الحديث عن المعرفة بإسهاب، وذكرنا لهم أبيات الإمام ابن مالك خارج الألفية من كتابه الكافية. تفضل زي محمد. فمضمر من على الفجر شرط الوصول المتأخذ الأذات فمنا يعينا وشهدوا إشارات بها تبين. هنا ابن مالك جمع المعارف وزادنا المنادى رحمه الله. قال فمضمر، هنا نتحدث عن المعرفة باصطلاح الصناعة النحوية، واضح؟ ف جمعوها في هذا العدد المعروف. قال فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة. المقصود به ماذا؟ اسم الإشارة. وموصول متم، معرفة أيضا. المضمر من المعارف، أنا أنت أنت إلى آخر، هذا معارف يدل على معين. فمضمر أعرفها ثم العلم، مثل زيد ومحمد إلى آخره. واسم إشارة وموصول متم وذو أداة فمنادى عينا. المقصود بالمنادى المعين هنا النكرة المقصودة، فهو معرفة. فعندما تنادي شخصا وتقصده فقد صار معرفة بهذا النداء: يا رجل انتبه، بخلاف لو قلت يا غافلا انتبه. يا رجل ارتقى إلى التعريف فأدخلوه، واضح؟ بخلاف يا رجلا خذ بيدي، كقول البصير يا رجلا خذ بيدي. وذو الإضافة كما تعلمون قولنا: غلام زيد، جلباب محمد، قميص عمرو، فهذا أيضا صار معرفة لأنه أضيف إلى المعرفة. وذو إضافة بها تبين. إذن هذا الإطلاق الأول، إطلاق المعرفة على ما دل على ما وضع ليدل على معين، وهذا في اصطلاح النحويين، وهي 7 أمور كما نظمها الإمام ابن مالك في هذين البيتين المشهورين. ثم الإطلاق الثاني وهو المقصود هنا، نحن في المنطق الآن، لكن ذكرت هذه الفائدة للطلبة فقط وأنا أعلق على العنوان. الإطلاق الثاني وهو المقصود في كلام المصنف هو ماذا؟ اكتب إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا هو المقصود بالمعرفة هنا، إدراك الشيء على ما هو عليه. فإذا أدركت أن الإنسان حيوان ناطق فقد عرفت هذا المفرد. إذا عرفت أن العالم له صانع فقد عرفت ماذا؟ هذا التركيب وهذه القضية وهذا الحكم كما سيأتي معنا. ولا شك أن المعرفة أيها الإخوان مسبوقة بجهل، ولذلك لا يوصف الله بالعارف وإنما يوصف بالعالم. واضح؟ المعرفة مسبوقة بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، لكن قال لا تعلمون، ويريد لا تعرفون، لا تعرفون شيئا، لا تعلمون شيئا، يعني لم يسبق لنا علم. فالله جل وعلا عرفنا ورفعنا من عالم الجهل إلى عالم المعرفة. قول المصنف رحمه الله: المعارف العقلية. سنقف مع العقل، ونحن ندرس علما عقليا فلا بد أن نقف مع العقل. ما هو العقل لغة وما هو العقل اصطلاحا؟ أين يوجد العقل؟ سنقف وقفة سريعة في دقيقتين أو ثلاث. يطلق العقل في اللغة العربية إطلاقين مشهورين، يطلق على العلم ويطلق على الحبس، الذي هو المنع، الذي هو المنع. قد تقولون: ما علاقة العقل بالعلم والحبس؟ لأن العقل أيها الإخوان أعظم وسيلة للوصول إلى المعارف. العقل أعظم وسيلة لإدراك العلوم والمعارف، ولذلك العرب أطلقته على العلم. ولأن العقل تنعقل به النفوس والجوارح عن القبائح فأطلقت العرب عليه معنى الحبس، حتى إن العرب تسمي العقل حجرا، إن في ذلك لقسم لذي حجر، إن في ذلك، هل في ذلك قسم لذي عقل. فالحجر لأنه يحجر، والعقل لأنه تنعقل به النفوس وتنعقل به الجوارح. ومن هنا كما ذكرت لكم العرب أطلقت على العقل العلم وكذلك الحبس. ومن تأمل آيات القرآن، من نظر في آيات القرآن يجدها غالبا لا تخرج عن هذين المعنيين في العقل، لا تخرج عن هذين المعنيين، فتدور عليهما أغلب إطلاقات القرآن الكريم كما هو معلوم للمتتبع والمستقرئ. والعقل يطلق أيضا في العربية على الحصن، ويطلق على الملجأ، ويطلق على الدية، ويطلق على القلب. هذه إطلاقات العقل. عند تأملها وجدتها لا تخرج عن معنى الحبس في الثلاثة، لأن الحصن يتحصن فيه الإنسان فينحبس به عن عدوه، ولأن الدية لها علاقة بالعاقلة، أليس كذلك؟ فيعقلون ويحبسون الإبل بفناء دار أولياء المقتول. سمي العقل، سميت الدية عقلا لأنهم يأتون بالدية ويعقلونها، ويعقلونها، ومن هنا سميت الدية عقلا. لكن إذا رجعت إلى المعنى اللغوي فإن دفع الدية تنعقل به النفوس عن سفك الدماء، فيعود إلى من إلى معنى الحبس. وكذلك الملجأ، بقي القلب، تطلق العرب العقل على القلب، لأن القلب والعقل كما تعلمون وسيأتي معنا الآن، العقل في القلب على مذهب جماهير العلماء خلافا للفلاسفة وبعض العلماء. واستدلوا بقوله تعالى: أفلم يسير ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذا هو دليل علماء المسلمين في هذا. نمر إلى الاصطلاح، نمر إلى الاصطلاح. ما هو العقل في الاصطلاح؟ اختلفت الأقوال الفلاسفة والعلماء وغيرهم في تعريف العقل، وقد اخترت منها ثلاثة تقريبا. أولها: جوهر مجرد، جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله، جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله، وهو النفس الناطقة. وهو ماذا؟ النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد منا بقوله أنا، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد منا بقوله أنا. هذا تعريف من تعاريف ماذا؟ من تعاريف العقل. جوهر مجرد عن المادة في ذاته، حقيقة لأنه أمره غريب، هو شيء نوراني، لذلك قالوا مجرد عن المادة في ذاته، لكن نظرا لتعلقه بها تعلقا ما وهو ظاهر قطعا، قالوا مقارن لها في فعله. فالإنسان مثلا فيه عقل، هذا العقل على هذا الحد هو في ذاته مجرد، ولكن في فعله مقارن نظرا لكونه شيئا نورانيا. هل تعلمون شيئا عن ذات الروح؟ أبدا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كذلك العقل. تعلمون شيئا عن النفس؟ طولها، وزنها، لونها؟ فالذي أراد أن يعرف العقل هنا قال مجرد عن المادة في ذاته، في ذاته هو ليس يعني مادة ومجردا عن المادة، لكن هو له اقتران بها في ماذا؟ في أفعاله. وتلاحظون هذا فينا نحن الآن، نحن الآن العقل مقارن للمادة في ماذا؟ في تصرفاته. التعريف الثاني سهل، نور في القلب يعرف به الحق والباطل. نور في القلب يعرف به الحق والباطل. وأخوكم يميل للثالث، ولذلك أخرته، وكان كثيرا ما يذكره شيخ مشايخنا الشيخ أبا والدختور رحمه الله محمد الأمين صاحب الأضواء، كان كثيرا ما يذكر هذا التعريف، ولذلك نختم به هذه التعريف. نور روحاني، نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. قلت لكم سلفا هل تعرفون شيئا عن الروح؟ الشيء الآن عبروا بالروح. نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية، مثل ماذا؟ الجزء أصغر من الكل، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الجرم يملأ حيزا من الكون، هذا علم ضروري، الكل أكبر من الجزء، علم ضروري لا تحتاج إلى إعمال الفكر. الضروري كما سيأتي معنا هو ما لا تحتاج فيه إلى إعمال ذهنك، لا تتعب. ولذلك كتب التواريخ الآن لما تقرأ قصة لا تتعب، لكن أنت تدرس المنطق أو الرياضيات أو الفيزياء تتعب لأنك تعمل فكرك، واضح؟ أما النظرية فهي ما يكون فيها إعمال الفكر، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. موضع العقل أشرت إليه سلفا وقلنا موضعه القلب، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، وليس الدماغ خلافا للفلاسفة وبعض علمائنا رحمهم الله. وذكرت لكم الآية سلفا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ومن السنة استدلوا بقوله عليه السلام ألا إن في الجسد الحديث، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا فهم من هذا الحديث وليس ظاهرا فيه. سؤال، ما مراد المصنف بالمعارف العقلية؟ سؤال يطرح نفسه، ما مراده بالمعارف العقلية؟ عرفنا أن المعرفة هي ماذا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. فما مراده بالمعارف العقلية؟ من منكم يعمل فكره؟ هذا علم نظري الآن، سنعمل فيه عقولنا. المقصود بالمعارف العقلية إخوتي الكرام العلوم المكتسبة، العلوم المكتسبة من خلال إعمال العقل وعمق النظر، من خلال ماذا؟ إعمال العقل. قال وفيه عشرة أبواب، وفيه كم؟ عشرة أبواب. إذن هذه المقدمة التي سندرسها مع الإمام ابن جزي رحمه الله كم فيها من باب؟ عشرة أبواب. ندخل إلى الباب الأول، سماه مدارك العلوم، قال الباب الأول في مدارك العلوم، الباب الأول في مدارك العلوم. فما هي المدارك وما هي العلوم؟ نقف معها وقفة سريعة. المدارك جمع مدرك، وبعض الفقهاء يقولون مدرك، وهذا مخالف للعربية وإن اشتهر بين بعض الفقهاء كما مر معنا في كتب الفروع. مدرك بعيد عن العربية لأنه رباعي، أدرك يدرك فهو مدرك والشيء مدرك والمصدر الإدراك، والمصدر الإدراك. فالمقصود بالمدارك هنا أنها جمع مدرك. وقبل أن نقف مع المدارك نقف مع لفظة باب. ما هو الباب؟ ما هو الباب لغة؟ قالوا فرجة في ساتر. انظر إلى هذا الباب الآن، فرجة في ساتر، فرجة في ساتر. لما أرادوا تعريف الباب لابد أن يأتوا بماذا؟ لابد أن يأتوا إما بالذات، وإما أن يأتوا بالرسم، إما أن يأتوا بالحد تاما أو ناقصا، وإما أن يهربوا إلى الرسم. واضح؟ ومر معنا في الدرس الماضي أن الذاتيات صعبة، ولذلك كما حكى الغزالي والبرزولي وجماعة بأن الحدود غالبا ما يهرع فيها إلى ماذا؟ إلى الرسوم، لأن الذاتيات صعب إدراكها ولا يعلم حقيقتها إلا من؟ إلا ربنا تبارك وتعالى. إذن الباب في اللغة المدخل إلى الشيء، هذا معروف. وقيل اكتب التعريف مشهور، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، والعكس، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس، وهو كذلك أنت تدخل وتخرج. هذه الفرجة في هذا الساتر نتوصل من خلالها إلى ماذا؟ إلى الدخول والخروج. وأما اصطلاحا ما هو الباب اصطلاحا؟ ألفاظ مخصوصة. الباب في الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. قلنا المدارك جمع ماذا؟ جمع مدرك. وما هو الإدراك؟ إدراك، أدركت كذا، علمته، صح. إدراك هو العلم. أدرك يدرك إدراكا، أدرك الشيء يدركه إدراكا، بلغه، بلغه، هذا معنى الإدراك، البلوغ والإحاطة. وأنت عندما تدرك معلوما بلغت إلى هذا المعلوم وتعبت عليه فوصلت إليه. فلفظة الإدراك تعود إلى البلوغ، تعود إلى البلوغ والإحاطة بالشيء. لكن ما المقصود به هنا؟ ما المقصود به هنا؟ العلوم، مقصود به هنا العلوم كما ذكرت لكم، مقصود به هنا ما تدرك به العلوم. قوله مدارك العلوم أي ما تدرك به العلوم، من باب ماذا؟ من باب إضافة السبب إلى المسبب أو العكس. ما تدرك به العلوم من باب إضافة السبب إلى المسبب أو العكس. من؟ يلا أسئلة أسري شفيق. أحسنت، من باب إسنادي وإضافة الأسباب إلى مسبباتها، ما شاء الله عليك. وأما العلوم فهي جمع علم، وسيأتي معنا ذلك مع المصنف، وسيذكر للعلم ثلاثة تعريفات كما سمعتم من الساردي بارك الله فيه. قال رحمه الله وهو دربان تصور وتصديق، تصور وتصديق. فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة إلى آخر كلامه. نقف مع كل جملة جملة. قوله: فأما التصور فإدراك الذوات المفردة. ما هو التصور؟ مر معنا في المقدمات العشر أن التصور هو إدراك ماذا؟ ماذا؟ إدراك الذوات والمعاني المفردة. ينقصه رحمه الله المعنى، لكنه يدخل معه بالعموم، يدخل المبنى والمعنى. فالتصور إدراك ماذا؟ الذوات المفردة. أنت عندما تريد أن تتصور ذاتا، فتصورك معنى ذات من الذوات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ إدراكا لها. أنت الآن المصنف يقول لك: باب مدارك العلوم. قبل أن يلج معنا مراتب العلوم، بدأ معنا رحمه الله إلى ماذا؟ إلى أقسام، أقسام ماذا؟ المدارك. قال: وهو ضربان تصور وتصديق. عندما تعلم معنى هذه القنينة، أو تعلم معنى الفيل، أو تعلم معنى العلم، أو تعلم معنى البيع، هذا مفرد كما مر معنا في المبادئ العشرة. فالتصور إدراك ماذا؟ إدراك ماذا؟ المعاني المفردة، سواء كانت من ذات أو كانت من معنى. فالبيع هل هو ذات أو معنى؟ البيع، الحضانة، الرهن، هذه معاني. الإنسان ذات أو معنى؟ ذات. الجبل ذات، وهكذا. فالتصور عندهم يا إخوان تفعل من الصورة، هكذا نفهم التصور، هو تفعل من الصورة. التصور عندهم تفعل من الصورة، أي حصول صورة الشيء في الذهن. تفعل هنا التصور، أي حصول صورة الشيء في الذهن، فكأنها انطبعت فيه، فكأنها انطبعت فيه. وقول المصنف إدراك الذوات، قول المصنف إدراك الذوات، سلفا تحدثنا عن الإدراك من الناحية العربية، والآن سنتحدث عنه من الناحية المنطقية. ما هو الإدراك عند هؤلاء، عند الحكماء؟ ما هو الإدراك عندهم؟ وصول النفس، الإدراك منطقيا وصول النفس، اكتب، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا هو الإدراك. فإن لم تصل إليه بتمامه سمي شعورا. تلاحظون، تلاحظون إعمال العقل. إذا أدركت معنى الشيء بتمامه، الإنسان حيوان ناطق، أي كائن حي متحرك بالإرادة مفكر. عندما وصلت إلى معنى الإنسان بتمامه، هذا مدرك، هذا إنسان أدرك معنى الإنسان، واضح؟ إذا لم تدركه بتمامه يسمى شعورا، لأنك لم تستكمل ماذا؟ لم تستكمل التصور، لم تستكمل التصور. وقلت: وتعبيره بإدراك الذوات المفردة أفضل منه وأدق، ليكون جامعا للذوات والمعاني، أن يقول إدراك الذوات والمعاني المفردة، كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والحادث. فإدراك كل مفرد، أي فهم معناه من غير تعرض إلى إثبات شيء له أو نفيه عنه، يسمى في الصلاح المناطقة تصورا. إدراكك الشيء دون حكم عليه هذا تصور، إذا حكمت عليه يسمى تصديقا، كما مر معنا بعض هذا في المبادئ العشرة. قوله: وأما التصديق، إذن انتقل بنا إلى التصديق، وهو الذي سيطول فيه الحديث. قال: وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات. إما أن تقول: الطلبة حاضرون، فأسندت الحضور إلى هذه الذوات بالإثبات، أو تقول: فلان لم يحضر، فأسندت عدم الحضور إلى هذه الذات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا، إثباتا أو نفيا. لذلك قال: وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات. ومعنى أيضا، ومعنى كما قلنا، وضرب مثال قال كقولنا الجسم حادث، الجسم ذات أو معنى ذات، لكن إطلاق لماذا لم يذكر المعنى؟ لأن المعنى في العلوم العقلية يطلقون عليه الذات باعتبار مفهوم، وإن كان ليس ذاتا باعتبار، لكن باعتبار يطلقون عليه ذلك مجازا. ولذلك لم يقل فأما التصور فإدراك الذوات والمعاني المفردة، قال فإدراك الذوات، هذا عذره رحمه الله. قال عبد ربه تقريب هذا إلى الأذهان أن التصديق هو المسمى في اصطلاح البيانيين الإسناد الخبري. ما هو التصديق عندهم؟ البيانيون يسمونه الإسناد الخبري. إخواننا الذين درسوا الجوهر قبل أيام عرفوا الإسناد الخبري، هذا يسمى عندهم الإسناد الخبري. عند النحاة يسمونه الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية، قام زيد، ضرب عمرو، زيد مجتهد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى هذا هو التصديق عند المناطق، ويسمى جملة اسمية أو جملة فعلية عند النحاة، ويسمى الإسناد الخبري عند من؟ عند البلاغيين، ويسمى المحكوم عليه والمحكوم به عند الفقهاء والأصوليين كما هو معروف. فلو قلت مثلا، انتبه لي الآن بنا ندخل في التصديق، فلو قلت مثلا الكاتب إنسان، الكاتب إنسان، صح ولا خطأ؟ هذه القضية صادقة ولا كاذبة؟ الكاتب إنسان، هل الجمل يكتب؟ الكاتب إنسان، فإدراكنا معنى الكاتب تصور، وإدراكنا معنى الإنسان تصور، وإدراكنا النسبة الحكمية بينهما تصور، ثم يأتي التصديق. فهذه الثلاثة أركان في التصديق على مذهب الحكماء، ويعتبرون التصديق بسيطا. وأما الفخر الرازي فيرى أن التصديق يتكون من أربعة أجزاء: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة، وتصور الإيقاع والانتزاع. وسنرى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بسهولة، وسيفهم الصغير والكبير إن شاء الله تعالى. إذن فلو قلت مثلا الكاتب إنسان، فإدراكنا معنى الكاتب فقط، هل هذا تصديق؟ هذا علم تصوري، الكاتب في ذهنك تتخيل إنسان، تتخيل كتابة، أليس كذلك؟ فهذا علم تصوري. وإدراكنا كون الإنسان كاتبا بالفعل أو ليس كاتبا بالفعل هو المسمى ماذا؟ بالتصديق. وسمي تصديقا لأنه خبر، وذكرت لكم أن الخبر بالنظر إلى ذاته يحتمل التصديق والتكذيب. لماذا سموه تصديقا؟ سموه تصديقا لأنهم غلبوا الشريف على، غلبوا المليح على القبيح. أيهما أملح، تصديق ولا تكذيب؟ سموه تصديقا بأشرف الاحتمالين، وإلا فقد يكون تكذيبا. لو قلت لك فرعون مؤمن، تصدق أم تكذب؟ تكذب. إذن القضية غير صادقة. واعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة وقوع الأمر أو عدم وقوعها فعلا إلا بأربعة تصورات كما ذكرت سلفا، ولن تتضح لكم الصورة إلا إذا قلنا جاءك خبر عن موت زيد، جاءك شخص فقال لك فلان قد مات، تتصور هذا الشخص وتتصور معنى الموت، تكون عارف الموت، ما لا أدرى معك بشي لغة أخرى، ما عرفتي عشرة، ما قال لك بالإنجليزية، قال لك فلان ويقول لك مات بالإنجليزية، قال لك بشلحة مثلا، وخا يموت مع مات تقاربه، ولكن كأنه ما عارفاش. وتتصور ماذا؟ النسبة الحكمية بين زيد مات، لكن باش غادي يبان لكم المعنى، عندما وصلك هذا الخبر أنت شاك فيه، لا تثبت موته ولا تنفي موته، بلاغة الخبر. زيد مات، تصورت الموضوع وتصورت المحمول وتصورت النسبة بينهما، لكنك شاك في ماذا؟ في الإيقاع أو الانتزاع، شاك في الإيجاب أو السلب لتحكم، أنت شاك. لا يمكن أن تخبر أحدا فلان مات، لماذا؟ لأنك شاك. ولذلك هذه الثلاثة كلها، هذه الثلاثة كلها أركان للحكم على مذهب الجمهور، فهي مثل الركعات الأربع في الظهر. واضح؟ لا يمكن أن تصح صلاة الظهر بثلاث ركعات. واضح؟ أما الرازي رحمه الله فالتصديق عنده من الأجزاء الأربعة كلها، ولذلك بالنسبة للحكماء يعتبرون التصديق بسيطا، وبالنسبة للرازي يعتبره مركبا، يعتبره مركبا من هذه الأربعة، والحكماء يعتبرون الثلاثة شروطا، والرازي يعتبر الثلاثة شطورا. عقلوا على هذه الجملة سهلة. الحكماء يعتبرون تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الحكمية وتصور النسبة الحكمية يعتبرونها شروطا للحكم اللي هو التصديق، والرازي يعتبرها ماذا؟ شطورا. مازال ما كملش التصديق عنده. واضح؟ إذن تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه، أليس كذلك؟ زين. وتصور المحمول الذي هو ماذا؟ المحكوم به. وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد ماذا؟ أحسنت، من غير حكم بوقوعها. ما قد حكمش، تتصور زيد قائم، تتصور نسبة بينهما من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها. أنت زيد مات، حالك كحال الشك. لماذا يمثلون بالشك؟ ليوضحوا لنا المعنى، لذلك سنذكر هذا. كما يقع للشك في موت زيد مثلا، فإنه يتصور معنى زيد ويتصور معنى الموت ويتصور معنى نسبة الموت إلى زيد مع أنه شك في وقوعها، فليس متصورا لوقوعها ولا لعدم وقوعها. الشك هل يمكن أن تأخذ منه حكما؟ لا يمكن أن تأخذ منه حكما. فإن تصور وقوعها أو عدم وقوعها عاد كيجي التصديق. واضح؟ فإن تصور وقوعها أو عدم وقوعها كان تصديقا. وجمهور المناطقة يقولون إن التصديق بسيط، وهو التصور الرابع. إذن التصور الرابع هو ماذا؟ هو التصديق. يقولون إن التصديق بسيط، والثلاثة التي قبله بمثابة الوضوء للصلاة، شروط بمثابة الطهارة. تصور الموضوع المحمول النسبة هذه بمثابة الشروط. أما التصديق فهو بسيط ليس مركبا. الرازي لا يعتبر الثلاثة الماضية شروطا، بل يعتبرها شطورا، ينبغي أن يضيف إليها شطرا آخر ليكتمل عنده التصديق، فهو مركب من الأربعة. فهمت يا سيد الحفيظ؟ التصديق عند الحكماء بسيط، والثلاثة قبله شطور فقط، وعند الرازي شروط فقط، وعند الرازي التصديق مركب من الأربعة. قد تقولون هل القولان متفقان على أنه لا بد من الثلاثة؟ سؤال. هل مذهب الرازي ومذهب جمهور الحكماء أنهم يعني متفقون على الثلاثة أم لا؟ الجواب نعم، كلهم متفقون على الثلاثة، لكن انتبهوا لهذه الضميمة. من يراه بسيطا، من يراه بسيطا، من يراه بسيطا؟ جمهور الحكماء. من يراه بسيطا يرى توقفه على التصورات الثلاثة من ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب توقف الماهية على شروطها، والآخر من باب توقف الماهية على أركانها. مفهومة؟ من يراه بسيطا يرى، اكتبوا هذه الجملة، من يراه بسيطا يرى توقفه على التصورات الثلاثة، على التصورات الثلاثة من توقف الماهية على شروطها، ومن يراه مركبا يرى أنه من توقف الماهية على أجزائها وأركانها كما ذكرنا. سؤال: ما هي النسبة بين التصديق والتصور؟ مرت معنا وستأتي معنا. قلت لكم النسب بين المعاني أربعة: التساوي والتباين والعموم الخصوص المطلق والعموم الخصوص الوجهي. ما العلاقة بينهما في نظركم؟ العموم والخصوص المطلق، كل تصديق تصور ولا عكس، كل تصديق تصور ولا عكس، مفهومة ولا لا؟ هل كل تصور تصديق؟ لا، كل تصديق تصور. لماذا؟ لأن التصديق اندرج فيه التصور. سؤال: لماذا سمي الموضوع موضوعا والمحمول محمولا؟ سيأتي معنا هذا في باب القياس، وسنقول موضوع الصغرى مثلا في الشكل الأول. الشكل الأول الحد الأوسط اللي عليه المعول في القياس يكون، انتبهوا، محمول الصغرى موضوع الكبرى. وفي الضرب الرابع يكون عكس الأول، يكون عكس الضرب الأول، يكون موضوع الصغرى محمول الكبرى. في الضربين في الوسط يكون موضوعهما محمولهما، كما سيأتي معنا. هذاك الحد الأوسط علاش داير القياس المنطقي. فلماذا سمي موضوعان؟ لماذا سمي محمولا؟ أشرنا إلى هذا في هذا المبحث. قلت: واعلموا أنه إنما سمي الموضوع موضوعا لأن المحمول صفة من صفاته. لأن المحمول، عندما تقول زيد قائم، لماذا سمي زيد موضوعا؟ لأن المحمول صفة من صفاته. زيد قام، زيد قائم، المحمول اللي هو قائم واللي هو قام ايش يكون؟ صفة، صفة لزيد. أو فعل من أفعاله مثل قام، قائم صفة وقام فعل. والصفة لا بد لها من موصوف قطعا، الجوهر والذات لا بد لها من عرض. لا لا بد من عرض، حتى ولو كان جمادا. تقول حجر ساكن، ساكن يتحرك جامد، فيه عرض ولا ما فيهش عرض؟ فيه عرض، لا بد لها من موصوف. والفعل لا بد له من ماذا؟ من فاعل. فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو ماذا؟ ما هو الأساس؟ هو الموضوع، هذاك المحكوم عليه كالأساس، كأساس المنزل. المحمول له والمحكوم به كالسقف، سبحان الله. سموه موضوعا لأنه كالأساس، وسموا المحمول محمولا لأنه كالسقف محمول على أساس البيت، مفهومة؟ من هنا جاء تعبير المناطق هكذا، وتعبير الفقهاء محكوم عليه محكوم به، وتعبير النحاة كما مر معنا مبتدا وخبر إلى آخره. المصنف يقول، خرجنا من هذه، المصنف يقول: فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. التصور ماذا؟ مقدم، والتصديق متأخر عنه. مثل واحد مع اثنين، أيهما المتقدم؟ واحد طبعا، طبعا. وهذا الذي سيأتي معكم في السلم: وقدم الأول زيد لأنه مقدم من طبع. مراده بالوضع، مراد الإمام الأخضري كما سيأتي معنا بالوضع، أن يقدم التصور في الكتابة والتعلم والتعليم. تصور في الكتابة والتعلم والتعليم ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه مقدم بالطبع، تصور المفرد أولا لأنه الموضوع قبل أن تحكم عليه. فالقاعدة العقلية ماذا تقول؟ تصور الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما ضابط التقدم بالطبع؟ سؤال: ما هو ضابط التقدم بالطبع؟ العلماء مش يقولوا لأنه مقدم بالطبع راكك، ما هو ضابطه؟ قالوا في الضابط: أن يكون المقدم بحيث أن يكون المقدم بحيث يحتاج إليه المؤخر، أن يكون المقدم بحيث يحتاج إليه المؤخر من غير أن يكون علة فيه، من غير أن يكون علة فيه. كالواحد فإنه مقدم على ماذا؟ على الاثنين طبعا عادة، إذ لا يصح أن يوجد اثنان من غير أن يوجد الواحد، ممكن يكون جوج ما يكون معهم واحد من غير أن يوجد الواحد. وكذلك التصور مقدم على التصديق كتقدم الواحد على الاثنين. لذلك المصنف قال فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، والأخضري نظمها رحمه الله كما سمعتم. ثم انتقل بنا إلى أنواع التصديق، انتقل بنا إلى ماذا؟ إلى أنواع التصديق. أنواع التصديق هي مراتب العلوم، أنواع التصديق هي ماذا؟ هي مراتب العلوم. العلم والجهل والشك والظن والوهم، ونضيف الاعتقاد على المصنف إن شاء الله، فتكون ستة. قال رحمه الله ثم إن الإسناد التصديقي، ثم إن الإسناد التصديقي أي الحكمي على خمسة أنواع. علم، إذا قلت الواحد ونصف الاثنين هذا ارتيب العلم، ولك أنت مسلم وقلت لا إله إلا الله تكلمت بالعلم، واضح؟ الله ربنا تكلمت بعلم من خلال الوحي، قد يخالفك غيره لكن بالنسبة لك أنت عندك علم، عندك اليقين أن الله ربك، واضح الكلام؟ لكن بالنسبة للعقلاء لابد أن تأتي بشيء يتفق فيه الجميع، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تكلمت بعلم. النقيضان لا يجتمعان في جميع الدنيا، ملحد ولا مسلم متفق معك أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، حي أو ميت، ما يمكنش يكون حي ميت. علم وجهل، سيأتي معنا أن الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، والجهل المركب كما سيأتي معنا. علم وجهل وشك وظن ووهم إلى آخر كلامه. قوله، مشيوا مع جملة جملة، قوله الإسناد التصديقي على خمسة أنواع. الإسناد التصديقي، نقف مع هذه الجملة، على خمسة أنواع. أراد في هذا الفصل الحديث عن مراتب الإدراك وبيان حدودها، مراتب الإدراك وبيان حدودها. سيكون العلم في القمة، ويتبعه الظن، ثم ماذا؟ ثم الشك، ثم الوهم، واضح؟ وأين نضع الاعتقاد؟ العلم، الظن، أين نضع الاعتقاد؟ بين العلم والظن. أين نضع الاعتقاد؟ أنتم مسلمون تعتقدون وجود الله وعندكم عقيدة في الغيبيات، أين نضع الاعتقاد؟ في العلم. بين العلم والجهل. بين العلم والجهل. قد تعتقد شيئا وهو خطأ في الأصل، خطأ. هو لا يزال في دائرة التصور. لا يزال في دائرة التصور. الإدراك الجازم القابل للتشكيك، عنده هذا الضميمة، هو راه جازم بحل علم ولكن قابل للتشكيك. يأتيك ملحد ويلعب بعقلك، نعوذ بالله من سخط الله، ويلعب بعقل زيد من الناس فيصير ملحدا مثله بعد أن كان على الفطرة. وتأتي إلى نصراني يؤمن بالتثليث فتأتيه بالحجج ويصير موحدا بعد أن كان يعتقد اعتقادا جازما فيما هو عليه. لكن جاء علماؤنا فقالوا هذا الاعتقاد اللي هو الإدراك الجازم القابل للتشكيك، قالوا فإن وافق الواقع فهو اعتقاد صحيح مثل عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد مثل عقيدة النصارى ومثل اعتقاد الفلاسفة قدم العالم. إذا الاعتقاد، وقلنا الإدراك الجازم القابل للتشكيك، لكن قالوا إن طابق الواقع فهو ماذا؟ فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. سيأتي معنا، قد أشرت إليه، سيأتي معنا بعيد قليل. أراد في هذا الفصل الحديث عن مراتب الإدراك وبيان حدودها، فبدأ بأعلاها. ما هو أعلاها؟ العلم. المقصود بالعلم اليقين، يطلق العلم ويراد به اليقين، ويطلق اليقين ويراد به العلم. ما هو العلم؟ سيأتي معنا الخلاف فيه، وسيبدأ المصنف رحمه الله في تعريفه، وسيذكر ثلاثة تعريفات. فقال: فالعلم هو الجزم المطابق للحق. بدأ بتعريف العلم. ما هو العلم؟ الجزم المطابق للحق. هل تشكون في أن الكل أكبر من الجزء؟ من يشك؟ تشك مصطفى؟ أبدا. العلم الجزم، كل واحد صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون عاقلا، شيخا، امرأة، إذا قلت له النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يقبل، يوقن بذلك وعنده قطع في ذلك، هذا يسمى العلم اليقين. أما الاعتقاد ولا تكلمنا عليه قبيلا، وسيأتي. قلت: مثاله الواحد نصف الاثنين والجزء أصغر من الكل. واعلم أن العلماء اختلفوا في العلم هل هو ضروري لا يحد أو نظري يمكن حده. هناك خلاف، هل العلم ضروري والضروري لا يحد، أو نظري يحتاج إلى تعريف؟ فذهب الإمام الفخر في المحصول إلى أن العلم ضروري لا يحد، كل واحد كيعرف رأسه متألم قطعا، وكيعرف رأسه متلدد كل شي حاجة ولا شربها ولا سعيد قطعا هو ملتد، قطعا هو متألم. فاختار الرازي في المحصول أنه ضروري، أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، يحتاج قاعد النظر والاكتساب، لأن علم كل شخص ضروري حتى من لا يتأتى منه النظر، كالبلهي جمعه أبله، كالبلهي والصبيان يعلم بأنه موجود، مشان شي دري صغير أنت موجود، نعم أنا موقن أنني موجود، عنده علم بأنه موجود، عنده علم بأنه متألم، عنده علم بأنه شبعان، عنده علم بأنه جوعان، هل تشككه؟ أبدا. قد تشككه في المعتقد لكن لا تشككه بأنه جائع. وإذا كان ضروريا فلا يحد، إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد. انظر المحلي على جمع الجوامع وكذا شرح الكوكب للإمام السيوطي. وذهب الجويني، تدخل العلماء الآخرين، وذهب الجويني إلى أنه نظري. الإمام الجويني خالف الرازي، قال العلم نظري، وإذا كان نظريا فيمكن حده وتعريفه، إلى أنه نظري، لكن ماذا قال؟ وأن حده عسير صعب، تصاحب جمع الجوامع أذكر هذه عن الجويني، وأن حده عسر، مرت معنا في دراسة الجمع، وأن حده عسر أي لا يحصل إلا بنظر دقيق. حد العلم يحتاج إلى إمام ليحد العلم، لذلك لم يحد العلم إلا الكبار، حده الباجي، حده الباقلاني، وحده الباجي، حده الغزالي، حده الرازي، حتى الرازي سنذكر له حد، وإن كان لا يقول بحده لكن ذكر ما ظهر له، أما اختياره فإنه ضروري، وسنذكر من اعترض عليه قالوا له قلت إنه ضروري وحددته. سندافع عن الإمام الرازي، متى توفي؟ 606. قال الإمام الجويني: وأن حده عثير أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه. قال: فالرأي الإمساك عن تعريفه. العلم الرأي ماذا؟ الإمساك عن تعريفه. قلت: ومع ذلك فقد حده في الورقات. ومن حفظ الورقات وهو صغير يعلم أن الإمام قال معرفة المعلوم على ما هو به، وهذا هو حد الباقلاني قبله. الباقلاني توفي سنة 403 فيما أذكر، والإمام الجويني توفي سنة 78 رحمه الله. قلت ومع ذلك فقد حده في الورقات بمثل تعريف الإمام الباقلاني فقال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وسيأتي معنا هذا الحد في القول الثاني مع المصنف وما عليه من الاعتراض. وذهب الجمهور إلى أن العلم نظري كما حكاه السيوطي في شرح الكوكب وأحسن حدوده. السيوطي يقول وأحسن حدوده قول الإمام في المحصور. الإمام قلتم قبل قليل بأنه وأنه لا يحد، كيفاش قول الإمام في المحصول؟ سنجيب عن هذا، عن هذه الشبهة. بماذا عرفه؟ قال حكم الذهن، انتبه احفظوها، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، حكم الذهن الجازم. والأمثلة أعطيتها لكم قبيلة، أعطيتكم بعض الأمثلة حتى تحضرونها الآن. الجزء أصغر من الكل، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلى آخره. الجرم الجرم يملأ فراغا، لا بد لكل جرم ولكل جسم أن يملأ فراغا من الكون، وهذا باتفاق العقلاء. قوله الجازم ماذا خرج به؟ خرج به الظن والوهم أنه جازم. هل الظن جازم؟ ليس بجازم، هو يسمونه الاحتمال الراجح كما سيأتي. وخرج به الوهم يسمونه الاحتمال المرجوح، إذن خرج. وخرج الشك أيضا لأنه مستوي الطرفين. قوله المطابق خرج به الجهل، قل لا خرج به الجهل البسيط وحتى المركب أيضا. ما الفرق بين الجهل البسيط والمركب سيدي محمد؟ البسيط هو عدم الإدراك، عدم معرفة الشيء. زين بسم الله. المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، بمعنى لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أعقل عليها، الجاهل جهلا مركبا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أما الجاهل جهلا بسيطا لا يدري ويدري أنه لا يدري. أنا ما عرفتش نظام الكهرباء وأعلم أنني لا أعلم نظام الكهرباء، لا يدري ويدري أنه لا يدري نظام الكهرباء، هذا جهل بسيط. لكن واحد كيقول لك راه أنا لا أعلم نظام الكهرباء ولكن راه كان عرف نظام الكهرباء. لا يدري نظام الكهرباء ولا يدري أنه لا يدري نظام الكهرباء، فعنده جهل مركب وليس بسيطا، ليس مفردا. هذاك راه عنده جهل واحد كتسوله على أركان البيع الله أعلم، شروط الصلاة الله أعلم، هذا جهل بسيط. لكن بعض الناس تقولوا شروط الصلاة ولا يدريها، أوكي بدي يهدر إياه شروط الصلاة هي كذا وكذا ويستنتو مغار إلى آخره، هذا جهل مركب عياذا بالله. وهذا حال كثير من الناس، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويتكلم بغير علم. إذن المطابق خرج به الجهل، المطابق خرج به الجهل. والموجب ماذا خرج به؟ لأن قوله لموجب أي لدليل، انتبهوا الموجب مقصود به الدليل، لموجب خرج به ماذا؟ التقليد. خرج به التقليد. هذا الذي مضى معنا مع المؤلف قريب من قول الرازي، تعريف المصنف رحمه الله قريب من هذا. لذلك قلت واعلم أن اختيار المصنف رحمه الله قريب من هذا الحد كما هو ظاهر، ولذلك بدأ به تصريحا رحمه الله تعالى. تنبيه، ندافع عن الإمام الرازي، تنبيه، نلاحظ أن الرازي عرفه فقط بناء على قول غيره أنه نظري. ما دمتم تقولون بأنه نظري أنا راه عالم غادي ندخل معكم في النظري ونقول لكم اش بان ليا، هذاك الشيء كيقول لهم الرازي الآن. ما دمتم أنتم قلتم إنه نظري، هذا الذي ظهر لي باعتبار نظريته، أما أنا فأختار ضروريته وأنه ضروري لا يحد. نلاحظ أن الرازي عرفه فقط بناء على قول غيره أنه نظري، لكنه اختار كما أسلفنا أنه ضروري، فلا تناقض في كلامه. وبمثل هذا أجاب بعض العلماء دفاعا عنه وردا على السبكي الذي أراد أن يلزمه التناقض. وفعلا لما انتبهت ايش تقول لي تناقضت يا إمام، واضح. نمر معه في إلى قوله وقيل في حده معرفة المعلوم. إذن مر معنا الحد الأول في تعريف العلم، الآن نمر إلى حد ثاني وهو ماذا؟ معرفة المعلوم على ما هو به. لكن هذا قال لنا المصنف فاعترض بلزوم الدور، هذا التعريف لزم عليه الدور السبقي، لزم عليه ماذا؟ الدور السبقي، بمعنى أن هذا الحد الذي ذكر الباقلاني وذكره الإمام الباجي في الحدود، وعندي كتاب الحدود له رحمه الله، وقرره الجويني في الورقات كما أسلفنا، قالوا هذا معترض بلزوم الدور. فما هو الدور وكيف نفهمه في هذا الحد؟ عندنا ما يسمى بالدور السبقي، اكتبوا تعريفه. الدور السبقي توقف الشيء على ما يتوقف عليه، بهذا حده صاحب التعريفات السيد الشريف الجرجاني وغيره رحمهم الله، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. ما معنى هذا الكلام؟ وهو ما معنى هذا الكلام؟ وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد وجود هذا، وأن لا يوجد هذا إلا بعد وجود هذا. هذا هو الدور، أن لا يوجد هذا إلا بعد وجود هذا، وأن لا يوجد الآخر إلا بعد وجود الأول. وهذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى 853 هو أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا، نفس العبارة التي حفظت، وأن لا يوجد هذا إلا بعد هذا. قال وهو دور العلل، وهو دور العلل. قلت وتقريبه للأذهان، نقرب هذا الكلام للأذهان، مثلت لكم بالبيضة والدجاجة حتى تفهموا هذا، هذه المسألة العقلية. وتقريبه للأذهان بالمثال توقف وجود الدجاجة على وجود البيضة، وتوقف وجود البيضة على وجود الدجاجة. هذه كيذكرها قديم. بالنسبة للمؤمن ما عنده مشكل، بالنسبة للمؤمن يكل علمها إلى الله، يكل علمها إلى الله. لكن بالنسبة للملحد يقع في حيص بيص. فإننا سندور في ماذا؟ في حلقة مفرغة. ما وجه استحالته؟ ما وجه استحالته؟ ما وجه استحالة الدور السبقي؟ ما وجه استحالته؟ قالوا يستلزم تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه. الأسري تقدمت على رأسك، ممكن عقلا؟ لا يمكن. وكونه أيضا علة لوجود نفسه، هل يمكن أن تكون سببا في وجود نفسك؟ أبدا. المخصص هو الله، أنت لم تفعل شيئا، الذي خصصك وأوجدك هو الله تبارك وتعالى. إذ يقتضي في مثالنا أن أول دجاجة يتوقف وجودها على وجود أول بيضة والعكس، فصارت الدجاجة سببا وعلة لوجود البيضة، وصارت البيضة علة وسببا لوجود الدجاجة. وهذا مستحيل عقلا، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قد تقولون هذا له علاقة بالدور السبقي، نريد ما له علاقة بالحد، نحن نتحدث عن الحد والمحدود. فما وجه الدور المعترض به على هذا التعريف؟ أي كيف نفهم الدور؟ قالوا هم قالوا معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. قالوا يلزم منه الدور. قلنا لهم كيف، كيف سيلزم منه الدور في باب الحدود؟ قالوا لزوم الدور في باب الحدود أن من شروط الحدود أن لا يكون في التعريف دور سبقي. من شرط الحدود، سيأتي معنا هذا في الشروط الستة للحدود، أن لا يكون في الحدود دور سبقي، كأن تكون معرفة الحد مشترطا لها. أيهما يتوقف على الآخر، الحد أو المحدود؟ هل المعرف أو التعريف؟ بعبارة أخرى أيهما المتوقف على الآخر في الأصل؟ في الأصل أحسنت يا مصطفى، المحدود متوقف على الحد. أنت عندما تريد أن تعرف شيئا، هذا الشيء المطلوب تعريفه هو مفتقر ومحتاج ومتوقف على مدى على الحد على التعريف، وليس التعريف هو المتوقف على المعرف. مفهوم؟ حيوان ناطق يحتاج إليه الإنسان يتوقف عليها. مفهوم؟ فهمتوا الآن بالمثال، بالمثال يتضح المقال. واضح؟ قالوا كأن تكون، انتبهوا الآن لهذا الكلام، كأن تكون معرفة الحد فين كاين الدور، كأن تكون معرفة الحد مشترطا لها سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود. كأن تكون معرفة الحد مشترطا لها سبقية ماذا؟ سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود. كيف ذلك؟ قالوا لأن الواجب توقف المحدود اللي هو الإنسان، توقف مثلا توقف المحدود على ماذا؟ على معرفة الحد. الواجب ما هو؟ توقف المحدود على ماذا؟ على معرفة الحد. زين؟ فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود صار دورا سبقيا، ما غنعرفوا العلم تنعرفوا المعلوم، ما غنعرفوا المعلوم تنعرفوا العلم، نبقاو كندوروا. تتوقف معرفة المعلوم على معرفة العلم، وتتوقف معرفة العلم على معرفة المعلوم. هذا هو الاعتراض على هذا، على هذا الحد. فهمت يا محمد؟ زين. فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود كان دورا سبقيا، لأن معرفة كل منهما تتوقف على سبق معرفة الآخر، فلا يمكن الإدراك. عمرنا غادي نوصلوا إلى معرفة الشيء المطلوب تعريفه. كتعريف العلم، كتعريف العلم هنا بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه. متى نعرفه المعلوم؟ إلا بعد معرفة المشتق منه. أبقوا كنظروا. فيتوقف المعلوم على معرفة العلم، ويتوقف العلم على معرفة المعلوم. هذا ما دبجه وما سطرته أنامل الشيخ محمد لمين في أداب البحث والمناظرة رحمه الله، وقد تصرفت فيه. قلت وللسلامة من الدور، لنسلم من الدور، ماذا نصنع؟ وللسلامة من الدور في هذا الحد، إذا بدنا نسلمه هذا الحد ديال الباقي اللاني وديال وماذا رجع عليه من بعده، ماذا نصنع؟ نفر من كلمة العلم والمعلوم ونقول إدراك الشيء. إدراك ماذا؟ الشيء على ما هو به. إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما لموجب. إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما لموجب. والله تعالى أعلم. نمر إلى التعريف الثالث، وهو لابن الحاجب في المختصر الأصولي. انتبهوا كما قلت لكم المنطق الآن مع الأصول مع النحو مع. ذكر المصنف، قد تقولون أتعبنا ابن جزي، كان عليه أن يذكر التعريف الأول فقط، لماذا ذكر ثلاثة التعريف؟ ذكرها من باب أن يبين لك أن العلم صعب حده، لذلك اختلفت فيه أنظاره، اختلفت فيه أنظار العلماء. لكن السيوطي كما رأيتم جنح تبعا للجمهور إلى تعريف الإمام الرازي، وإن كان كما قلت لكم يختار أنه ضروري. ما هو الذي مضى معنا؟ حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، قد مر معنا هذا. ابن الحاجب ماذا قال؟ صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقض. صفة توجب ماذا؟ تمييزا لا يحتمل النقض. يا له من تعريف من هذا الإمام. صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. شارح المختصر الأصبهاني رحمه الله وقف مع حده، قال فقوله العلم صفة، قال الصفة ما يقوم بالموصوف. قطعا أنا الآن قاعد، فهذه صفة قامت بي ولا لا؟ قامت بي. الصفة ما يقوم بالموصوف، وقوله يوجب تمييزا أي تمييز النفس للأشياء. العلم يوجب تمييزا أي تمييز النفس للأشياء. وقوله لا يحتمل النقيض أي بوجه من الوجوه. إذا قلت لك الواحد نصف الاثنين، ما يمكنش تقول الواحد ليس نصف الاثنين. الكل أكبر من الجزء، لا يمكن أن تنقضه. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن ينقض. لذلك قال لا يحتمل النقيض، انتبهوا لهذه الجملة. قال الأصبهاني: وقوله لا يحتمل النقيض أي بوجه من الوجوه، حيث لا يمكن وقوع النقيض لا في العقل ولا في الخارج. في العقل الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، وفي الواقع في الخارج الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. البياض والسواد لا يجتمعان وقد يرتفعان فيكون الثوب أحمر. واضح؟ زين. وبهذا القيد خرج الظن، يقول خرج الظن، كان تبركوا بكلام العلماء، خرج الظن والاعتقاد والوهم. لا يحتمل النقيض، الظن يحتمل النقيض، هو الاعتقاد يحتمل النقيض، والوهم يحتمل النقيض. فإنها وإن كانت توجب تمييز الأشياء لكنها تحتمل النقيض إما في العقل وإما في الخارج، وإما في الخارج. فتأتي مثلا في باب الاعتقاد، تأتي إلى إنسان عنده عقيدة راسخة في ذهنه من خلال ما استجمع من المعلومات حولها، وإذا به ينقضها من خلال ما أدخلت عليه من الشبهات. لكن تأتي إلى شخص عنده علم لا يحتمل النقيض، لا يمكن أن تلعب بعقله أبدا، سواء في باب المشاهدات أو الحسيات كما سيأتي معنا في ما يسمى بالقضايا القطعية، لا يمكن في باب المشاهدات، في باب المتواترات، في باب الأوليات. الأوليات هي البدهيات، الكل أكبر من الجزء إلى آخره كما مثلت سلفا. المشاهدات، أنا أراك، هل يمكن هذا العلم الذي لا يحتمل النقيض، هل يمكن أن تنقض كلامي؟ لا تراني، أنا أراك بعيني بصري، بعيني رأسي، مفهوم المعنى؟ الله يرحم الوالدين. لكن الاعتقاد ينقض، كذلك الظن وكذلك الوهم. قلت يحسن بنا بعد تعريف العلم أن نعرج بهذه المناسبة على تعريف الاعتقاد كعادة بعض أهل العلم في هذا السياق. ما هو الاعتقاد؟ كتبتم وقد وصلنا إليه. هو الحكم الجازم القابل للتشكيك. انتبه، سواء طابق الواقع أو لم، سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح كما ذكرنا، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد. انظر شرح المحلي وحشية البناني على جمع الجوامع. أحيانا لا أذكر، لا أعزو، ربح للوقت. ثم انتقل بنا إلى الجهل. حمزة دعا، لأن الأخ مريض في رجله يمكن أن يمدها. عرفنا الآن ماذا؟ العلم. عرفنا العلم، أليس كذلك؟ قلنا ماذا؟ حكم الذهن على رأي الرازي، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ليخرج التقليد. وعلى مذهب الباقلاني وجماعة، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وعلى مذهب ابن الحاجب، صفة، صفة ماذا تصنع؟ لا يحتمل النقيض. أن نمر إلى الجهل، ما هو الجهل؟ ما هو الجهل؟ قال هو الجزم غير المطابق. كتلقى شي واحد جزم بشي حاجة ولكنها ليست مطابقة لا عقلا ولا خارجا. وقد يقال فيه جهل مركب، وسنعرفهما معا إن شاء الله. قلت اختار المصنف، لما ذهبت إلى الرازي وجدته اتكأ عليه، قلت اختار المصنف مثل تعريف الرازي، حيث قال في المحصول: وأما الجازم غير المطابق فهو الجهل. الرازي يقول: وأما الجازم، أي الحكم الجازم هناك محذوف، وأما الجازم غير المطابق. كتلقى شهادة يقول لك 4 في 4 20، ايش بدي له 8 في 8 72، هو حكم جازم عنده، وحافظ جدول الضرب بهذه الطريقة، 5 في 5 30، عنده حكم جازم. لكن هل هو مطابق للواقع؟ وأكثر الجهلة على هذا، مثلت بجدول الضرب وعليك أن تسبح بذهنك في واقع المجاهيل لترى ما لا يخطر لك بالبال. لكن القرافي المالكي اعترض على الرازي هذا الحد، قال له هذا الحد لا يدخل فيه البسيط، إنما يمكن أن يدخل فيه المركب بضميمة. قلت واعترض عليه القرافي في نفائس الأصول. شو القرافي مش يشرح المحصول رحمهم الله رحمة واسعة، هذو علماء هذو. اعترض عليه القرافي في نفائس الأصول بأنه حد غير جامع لخروج الجهل البسيط. الجهل البسيط كما تعلمون والجهل المعلوم لدى صاحبه، حال كي قلنا قبيلة جهلنا بالطب، جهلنا بالفيزياء، جهلنا بالكيمياء، أليس كذلك؟ هذا جهل بسيط. اعترض عليه بأنه حد غير جامع، وكما سيأتي معنا في الشروط ينبغي للحد أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود، وأن يكون مانعا من دخول غيرها معها. عقلوا على جامع مانع كما سيأتي، أن يكون جامعا بمعنى أن يجمع جميع أفراد المحدود، وأن يمنع المتطفلين، أن يمنع دخول غيرها معه. فلما تقول الإنسان حيوان، زياد حيوان كائن حي، ستدخل معنا جميع الكائنات الحية. نريد أن نمنع ناطق، خرجت الحيوانات كلها لأنها لا تفكر. القوة المتفكرة كما مر معنا في الدرس الماضي لا يمتلكها إلا الإنسان، واضح؟ التمساح حيوان يرفع فكه الأسفل باش تخرج، لا بدك سكت، عفوا الأعلى، باش تخرج ما يرفع ماذا؟ يحرك، عفوا يحرك فكه الأسفل. فالتمساح يحرك فكه الأعلى. أحيانا ذهنك يذهب إلى المعنى ولسانك يذهب إلى مبنى بعيد عن ذلك المعنى، وهذا دليل ضعف الإنسان، هذا دليل ضعف الإنسان. تكون تصلي بالناس يغيب ذهنك تحرف كلام ربك، ولو قيل لك ذلك بعد الصلاة لما صدقت، أو تسرح في آيات لا توجد في ذلك الربع. سبحان الله العظيم، حتى يظهر لنا ربنا جل وعلا ضعفنا، وأن الإنسان ينبغي أن يعرف قدره. إذن اعترض عليه القرافي في النفائس بأنه حد غير جامع لخروج الجهل البسيط، لأنه ليس فيه حكم. الجهل البسيط ليس فيه حكم ولا جزم. الجهل البسيط رأى ما فيه لا حكم ولا جزم، لأنه ماذا؟ أنه عدم إدراك، فيخرج من الحد. وبين القرافي أنه يصح تخصيصه بالجهل المركب، يعني هذا الحد الذي ذكره الرازي يصح تخصيصه بالجهل المركب بواحد الضميمة. قال إن زيدت فيه لفظة المركب. إذن كيف يصير تعريفه؟ نقول الجازم غير المطابق هو الجهل المركب، لأن الإمام ماذا قال؟ الجازم غير المطابق فهو الجهل، فأضاف عليه لفظة المركب. الجازم غير المطابق هو الجهل المركب، أما البسيط فغير داخل في هذا الحد الذي ذكره الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قد تقولون نريد حدا جامعا مانعا، سأسرح بكم إلى جمع الجوامع، إلى ابن السبكي رحمه الله. قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والجهل انتفاء العلم بالمقصود. هذا هو الحد ديال الجهل، باش يدخل معنا البسيط ويدخل معنا المركب. الجهل ماذا؟ انتفاء العلم بالمقصود. وقد نظمه سيدي عبد الله رحمه الله تعالى، نظمه الشيخ عبد الله العلوي في المراقي عندما قال رحمه الله: والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. جميل هذا البيت: والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. قال الشيخ محمد الأمين في نثر الورود: يعني أن الجهل في المذهب الصحيح. أنا أذكر الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه لأن بعض الناس قد لا يعترف بهذا العلم إلا إذا ذكرت له بعض من يقلدهم ويعترف بعالميتهم ويعترف بإمامتهم وصلاحهم. صاحب أضواء البيان له كتاب آداب البحث والمناظرة، بدأه بمقدمة منطقية ثم دخل إلى علم الجدل والمناظرة. ولا يمكن أن تفهم النصف الثاني من الكتاب إلا إذا فهمت النصف الأول من الكتاب. مستحيل أن تفهم النصف الثاني إذا لم تفهم النصف الأول. يقول رحمه الله في نثر الورود شرحا لهذا البيت الذي سمعتم، يقول يعني أي المصنف الشيخ عبد الله رحمه الله، يعني أن الجهل في المذهب الصحيح هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم. شوف هذاك القصد مهم، هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم. هذا بجي معنا هذاك القيد ديال القصد، لماذا ذكره صاحب جمع الجوامع رحمه الله. الجهل هو ماذا؟ هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا، وهو الجهل البسيط، أو أدرك على غير ما هو عليه، وهو الجهل المركب. أعيد، قال رحمه الله هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم. في نظركم هذا القيد ديال القصد مازال ما ذكرته، من منكم يستجليه؟ الجهل هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم. هذه الضميمة لإخراج ما تحت الأراضين، فليست مقصودة للعلم فوق الأرض، كيف يحتوي الجيولوجيا فوق الأرض على حسب الزمن ديالهم، لكن تحت الأراضين غير مقصود. فهو المعنى سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا، وهو ويسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع. 8 في 8 يقول لك 50 وهي 64، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، وهو الجهل المركب. كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، هم يعتقدون قدم العالم، لكن في الواقع هل العالم قديم؟ القديم هو الله جل الله وتعالى الله. قال وخرج بقوله المقصود عدم العلم بما تحت الأراضين مثلا، فلا يسمى جهلا. عدم علمك بما تحت الأرض، قولك انت كما عرفت ايش تحت الأرض، انت جاهل، لأنه غير مقصود ليعلم. فهمتم هذه الضميمة؟ فهمت؟ هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم، سواء ماذا؟ بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف الواقع وهو الجهل المركب. تنبيهان، التنبيه الأول الفرق بين الجهل البسيط والمركب. أن البسيط جهل يعلمه صاحبه، كجهل شخص مثلا شروط الصلاة أو البيع، والمركب كجهل شخص آخر شروطهما. وإذا قيل له أنت جاهل بذلك يقول بل أنا عالم، فهو جاهل وجاهل أنه جاهل. ولذلك قال الخليل بن أحمد الرجال أربعة، قال الخليل بن أحمد الرجال أربعة، هذا هو التنبيه الثاني. الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعه، عالم ويعلم أنه عالم، يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهه. بس محمد مثلا عرف شروط الصلاة فغفل عن شرطين لم يذكرهما من ابن عاشر مثلا، فهو يدري ولا يدري أنه يدري، فهو غافل ينبهه على ما نسي. فهم المعنى؟ يدري ولا يدري أنه يدري، غفل نسي سهى بشر، فهو يدري في الأصل ولا يدري أنه يدري. وشمتها سهلة. الثالث لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذاك جاهل فعلمه، لا يدري ما عرفش وعرف أنه ما عرف. شو هالدرجة هي؟ بعض الإخوان المتابعين عبر المباشر يطلبون مني أن يعني أن كما يقولون أن أبسط، لكن الوقت لا يسمح. لذلك إذا لا يدري ويدري أنه لا يدري هذا جاهل مسكين. قال الخليل بن أحمد فذلك جاهل فعلموه. الأخير هو أقبحها، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاحذروه. فذلك أحمق ممنوع من الصرف فاحذروه. من حفظها منكم بعد الدرس إن شاء الله تذكرون هذه. هذا الأخير هو الجهل المركب، لا يدري ولا يدري، اكتبوها بجنبه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا صاحب الجهل المركب. بقي لنا الشك والوهم. عرفنا العلم، بقي لنا الشك والظن والوهم، عرفنا العلم وعرفنا الاعتقاد وعرفنا الجهل، بقي ثلاثة وهي الشك وبدأ به ثم سيذكر الظن ثم سيذكر الوهم. قال والشك هو احتمال أمرين فأكثر على السواء من غير ترجيح. هذا تعريف الإمام ابن جزي الذي اختاره. ما هو الشك عنده؟ ما هو الشك عنده؟ احتمال أمرين فأكثر على السواء من غير ترجيح. واضح؟ سنذهب عند الجرجاني أولا. قال الجرجاني في التعريفات هو التردد بين النقيضين. هو التردد، كتقول مثلا نحن الآن في القسم، خارج القسم كم من سيارة؟ قد يقول واحد 5 سيارات، ربما 10 سيارات، هذا شك، ربما 5 ربما 10، أليس كذلك؟ 5 ليست بـ5، تردد بين النقيضين، 5 ليست بـ5 بل هي 10، أليس كذلك؟ زين، إما النقيض أو المساوي للنقيض. هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح. ما يمكنش يقولك أنا أرجح أنها 5 أو أرجح أنها 10 سيارات، لا يستطيع الترجيح. واضح؟ سيزورني ضيوف وهم في الطريق، واستحى أن يسأل أحدهم كم أنتم، فيقول ربما 5 وربما 3، فهم في الطريق وهو متردد بين النقيضين. فهم المعنى تردد بين النقيضين. يقول هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح. قال وقيل، ذكر حدا آخر، وقيل الشك ما استوى طرفاه، 50% هك و50% هك، فلان سافر 50%، لم يسافر 50%، هذا هو معنى قوله ما استوى طرفاه. ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين، وقف بين الشيئين، وهو الوقوف بين الشيئين، لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن. فإذا ترجح أحدهما 50 غتولي 80%، فإذا ترجح أحدهما ولكن ولم يطرح الآخر فهو ماذا؟ فهو ظن. فإذا طرحه فهو غالب الظن. صار ماذا؟ بلغت 99 أو على الأقل 90%، فهو غالب الظن، ولذلك يعتبرونه بمنزلة اليقين، لأن 90% 99% الشيء إذا قارب الشيء كما يقولون أعطي حكمه. حاصل هذا المبحث أن مرتبة الشك تأتي دون مرتبة الظن الراجح الآتية. مرتبة الشك هي دون ماذا؟ مرتبة الظن الراجح الآتية، وهي مرتبة تتساوى فيها الاحتمالات تساويا تاما، فلا يكون لبعضها رجحان على بعض، والإدراك في هذه المرتبة إدراك بلا رجحان. صاحب الورقات قال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هكذا عرفه في الورقات الإمام الجويني رحمه الله. قالوا لأن الطرفين متساويان فالقلب لا يميل إلى أحدهما كما مر معنا. نمر إلى الظن. الظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح. قال في تعريف الظن والظن هو الاحتمال الراجح. قال الجرجاني في التعريفات الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. هو ماذا؟ هو الاحتمال الراجح، هو الاعتقاد عفوا الراجح مع احتمال النقيض. الظن هو ماذا؟ هو الاعتقاد. المثال الذي ضربنا سلفا، تعتقد أن هؤلاء المسافرين عددهم 5، عندك ظن راجح أنهم 5، عندك قرائن، عندك قرائن جعلتك تقول بأنهم 5 مثلا، فالظن هو الاعتقاد الراجح. لذلك حتى في الفقه الآن الاجتهادات الفقهية ظنون وليست قطعيات، هي ظنيات. وسيأتي معنا في القضايا أنه عندنا قطعيات 6 وعندنا ظنيات 6، سندرس هذا إن شاء الله في مقاصد التصورات، المقدمات التي تسبك في أبواب القياس والبراهين. قال الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، مثلا المشهورات ظنيات، مفهوم؟ ظنيات كما سيأتي معنا. ملخص هذه المرتبة، ملخص مرتبة الظن، أنها تأتي دون مرتبة العلم، لأن العلم 100% والظن الشك جعلناه كم؟ 50%، تحته الوهم وفوقه الظن وفوق الظن العلم. واضح؟ ملخص هذه المرتبة أنها تأتي دون مرتبة العلم تماما، وهي درجات. حاضم الظن حيث من 51 إلى 99، الظن درجات، وهي درجات أعلاها ما يقارب اليقين حتى لا يخطر بالبال نقيضه، وتتنازل حتى لا يكون بينها وبين الشك درجة. ثم ختم مراتب الإدراك بمرتبة الظن المرجوح فقال: والوهم هو الاحتمال المرجوح. ما هو الوهم؟ هو الاحتمال المرجوح. قال صاحب الكليات، تعرفون أبا البقاء وتعرفون كلياته، قال في تعريف الوهم واخترته لكم هنا، قال: إدراك مرجوح طرفي المتردد فيه. إدراك ماذا؟ إدراك مرجوح طرفي المتردد فيه. إدراك مرجوح طرفي المتردد فيه. شوف المتردد فيه هو المشكوك اللي داز معنا، كان مستوي الطرفي، لأن ماذا أدركت؟ مرجوح طرفي، ما أدركت راجح الطرفي. لو أدركت راجح الطرفين لو وقعت في الظن لارتقيت إلى 51 52، وهكذا من باب التقريب نمثل بالمئوية. أنت الآن نزلت، لأن الوهم يبدأ من 1 إلى 49 من باب التقريب. قال: إدراك مرجوح طرفي المتردد فيه. قال: وهو عبارة، أنا تصرفت في عبارته رحمه الله، قال: وهو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب، لأن هذه الأمور عندها علاقة بالمحسوسات، الأوهام عندها علاقة بالمحسوسات، ومن الأوهام أنك لا تستطيع أن تنام مع ميت وترتقي إلى درجة القطع، ماشي إلى درجة الضم. يقال لك: نم مع أبيك، قل: لقد مات. فصارت الوهميات قطعيات، مع العلم أن هذا الميت لم يضرك ولن ينفعك بشيء، لكن لماذا تستوحش منه؟ لماذا يا شفيق لا تنام مع الميت؟ تستوحش منه مع أنه لن يضرك ولن ينفعك بشيء. أجيبوني لماذا؟ يظن أن الموت ستخرج منه. يقول أخونا محمد: يظن أن الموت ستخرج منه وتدخل فيك. هذه يعني قضايا كاذبة، لأن الحكم العادي ينفيها، لم يثبت ذلك، ها؟ لم يثبت ذلك، فارتقت إلى الاستحالة العقلية. قد ترتقي الأوهام إلى درجة القطعيات عند بعض الناس. لذلك قلنا أو قال رحمه الله: عبارة عما يقع في الحيوان، الحيوان هنا اسم جنس منهم احنا كائن حي عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب. طفل صغير راك يتوهم، وأي حيوان يتوهم، يتوهم أنك ستضربه، يتوهم أنك ستطعمه، وقف على ذلك. قال من غير سبب موضوع للعلم، وهو أضعف من الظن، وكثيرا ما يستعمل في الظن الفاسد، وهو كذلك كلامه صحيح. قال الجرجاني، هذا تعريف أبي البقاء، قال الجرجاني: الوهم إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس. قال: الوهم إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس. الوهم إدراك ماذا؟ المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس. حاضم كلهم كيدوروا على المحسوسات. هذه الدرجة يا إخوان معلوم أنها أدنى مراتب الإدراك. الوهم أدنى مراتب الإدراك، وتأتي دون مرتبة الشك، وتسمى الظن المرجوح والظن الوهمي، وهي ضد الظن الراجح، وليس دون هذه المرتبة سوى مرتبة الباطل. كاينش مرتبة تحت منها؟ قالوا ليس دون مرتبة الوهم سوى مرتبة الباطل، ليس دون مرتبة الوهم سوى مرتبة الباطل. ثم ختم هذا الباب بقوله تكميل، وبه نختم نحن أيضا إن شاء الله. كنا نود أن ندرس أكثر من هذا الباب ولكن الوقت لا يسمح نظرا للتعليقات الخفيفة. قال تكميل: قال حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه، أو فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية. لما قرأت هذه الجملة وأردت أن أعلق عليها، وأنتم تعلمون أن الكتاب في حدود علمي ليس له شرح، فجلست أنظر في هذا الكلام، ثم كتبت تحته ما فتح الله به. قلت بعد نعلق، قلت: مقصود المصنف بهذا المبحث التكميلي بيان الصفات الاعتبارية للحكم العقلي. بيان ماذا؟ الصفات الاعتبارية للحكم العقلي. وقد ذكر لها أربعة مصطلحات: الأول يسمى الحكم العقلي تصديقا باعتبار النسبة الحكمية. متى نسميه تصديقا؟ باعتبار ما مضى، باعتبار النسبة الحكمية التي هي إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه. الثاني يسمى خبرا باعتبار ماذا؟ باعتبار التكلم به، زيد مات مثلا، باعتبار التكلم به، والخبر عندهم محتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فلا يتعرض له المناطق، مناطق ما يتعرض للإنشاء، فلا يتعرض له المناطقة لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك لا نحتاج إلى أدلة لإثبات صدق قضاياه أو كذبها. الثالث إذن تصديق، ماذا؟ خبر. الثالث دعوة. الثالث يسمى دعوة باعتبار الاحتجاج عليه والدفاع عنه، وإنما سمي دعوة لأن المستدل في حاجة إلى الاستدلال لها وإقامة البينة عليها ليرتفع عنها وصف الادعاء، كما لو قيل مثلا فلان رسول الله، مسيلمة قال لهم أنا رسول الله، فلان رسول الله، وسيدنا محمد قال أنا رسول الله، كما لو قيل مثلا فلان رسول الله، هذه دعوة أليس كذلك؟ فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى الاحتجاج عليها. كما لو قيل فلان رسول الله فهذه دعوة، فالاحتجاج لها أن نقول فلان تواتر صدقه وجاء بالمعجزات والإخبار بالمغيبات ومن كان كذلك فهو رسول الله، فالنتيجة فلان رسول الله. الرابع يسمى قضية، يسمى قضية متى؟ إن ذكر في معرض الحجة، تبغي يجي معنا في المنطق، الصغرى والكبرى، هذه تسمى قضية، الصغرى تسمى قضية والكبرى تسمى قضية. فالحكم العقلي يسمى تصديقا، والحكم العقلي يسمى خبرا، والحكم العقلي يسمى دعوة، والحكم العقلي يسمى ماذا؟ قضية. الرابع يسمى قضية إن ذكر في معرض الحجة، تملغ تجيب الحجة تقول العالم متغير قضية، وكل متغير حادث قضية، فالعالم حادث. إذن الخبر الحكم العالم المتغير هذا حكم. زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، أليس كذلك؟ فهذه الصغرى والكبرى تسمى قضية وهي حكم. الرابع يسمى قضية إن ذكر في معرض الحجة، وهي عبارة. ما هي الحجة عندهم؟ عبارة عما يتألف من المقدمات المركبة على الوجه الصحيح. لا بد أن تركز على الوجه الصحيح، إذا أردنا مطلوبا صحيحا لا بد من تركيب مقدمات على الوجه المرضي للتوصل إلى مطلوب صحيح. فالطريق الموصل إلى مطلوب تطبيقي يسمى عندهم حجة ويسمى عندهم دليلا، يعبرون بالدليل. والمقدمات المستعملة في قياسه الاقتران والاستثناء تسمى عندهم قضايا، كما سيأتي معنا تفصيله. كاستدلالنا على أهل الإلحاد مثلا بقولنا العالم موجود، العالم موجود وكل موجود له مخصص وله صانع وله فاعل، ما هو هذا الفاعل؟ ما هو هذا الخالق؟ فالنتيجة ما هي؟ العالم له صانع. فهاتان قضيتان، قضية الحكم قضية، فهاتان قضيتان ومقدمتان صغرى وكبرى أدرجنا الحد الأوسط في الحد الأكبر فتوصلنا إلى مطلوب صحيح يعتبر دليلا وحجة على الخصم، وهو العالم له صانع. فتلخص لدينا من خلال ما سلف، انتبهوا للجملة، فتلخص لدينا من خلال ما سلف أن الحكم العقلي يسمى تصديقا ويسمى خبرا ويسمى دعوة ويسمى قضية. والسبب في ذلك، انتبهوا، أن اختلاف العبارات راجع إلى اختلاف الاعتبارات. هذه ملخصة شيء كله. أن السبب في ذلك، اكتبوها تحت هذه الجملة، والسبب في ذلك أن اختلاف العبارات راجع إلى اختلاف الاعتبارات. السبب في ذلك، لماذا سمي الحكم مرة خبرا وسمي مرة دعوة وسمي مرة قضية وسمي مرة ماذا؟ تصديقا. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فتأمل ولا تلتبس عليك المصطلحات، فتأمل ولا تلتبس عليك المصطلحات. بهذا انتهى تعليقنا المتواضع على الباب الأول من أبواب المعارف العقلية للإمام ابن جزي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.